الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة، فهذا فصل في أحكام التراكيب الستة، وهي المنجنيق الذي نصبه أعداء الإسلام للطعن في صفات الله سبحانه وتعالى وفي دين الله عز وجل بالكلية. وكنا ذكرنا فيما تقدم الكلام على هذه التراكيب ومعانيها وما يجوز فيها لغة واصطلاحا وما لا يجوز وما يترتب على القول بهذه التراكيب المحدثة المبتدعة. وفي هذا الفصل يبين لنا المصنف رحمه الله تعالى أحكام هذه التراكيب الستة، والتراكيب الستة هي كما تقدمت معنا تركيب الامتزاج وتركيب الجوار والتركيب من الجواهر الفردة والتركيب من الهيولى والصور والتركيب من الذات والصفات والتركيب من الوجود والماهية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان، وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان، والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان، ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بياني، والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي ترياني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالأولان من أنواع التركيب وهما تركيب الامتزاج وتركيب الجوار. والتركيب كما سبق أن ذكرنا هو ثابت للمعنيين الأولين وهو الامتزاج والجوار لغة وعقلا اصطلاحا أيضا. فيقول المصنف: الأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان. يقول: إن حقيقة التركيب في العقل وفي اللغة هما تركيب الجوار وتركيب الامتزاج، وهما النوعان الأولان اللذان أشار إليهما المصنف. فيقول: فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ أي لغة والأذهان أي عقلا، فهما الثابتان في اللغة وفي العقل. قال: وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب فيها ذلك النوعان. وكذلك في الوجود في الأشياء العينية الأعيان المحسوسة، فالتركيب فيها إما تركيب امتزاج أو تركيب جوار أو تركيب جوار. فحقيقة التركيب لا تخرج عن هذين النوعين لغة وعقلا وواقعا ووجودا، يعني في الأمر الموجود. قال: والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان. التركيب بالمعنى الثالث والرابع، وهي التي تنازع فيها العلماء. والتركيب بمعنى الثالث هو التركيب من الجواهر الفردة، وهذا عند المتكلمين كما مر معنا. والرابع التركيب من الهيولى والصورة، وهذا عند الفلاسفة كما تقدم معنا. يقول: إن العقلاء قد تنازعوا في تركيب الجسم من هذين النوعين، هل هو مركب الجسم مركب من جواهر فردة أو هو مركب من هيولى وصورة. اختلف العقلاء أصحاب العقول على ثلاثة أقوال كما مرت معنا. فمنهم قال إن التركيب إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، وهذا قول المتكلمين. والآخرون قالوا إن الأجسام مركبة من الهيولة والصورة، وهو قول الفلاسفة. والطائفة الثالثة قالوا إن الجسم ليس مركبا من هذا ولا من هذا، إن الجسم ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، وهذا هو الذي رجحه الناظم وبين أنه الحق رحمه الله تعالى، وسبق أن أشرنا إلى هذا فيما تقدم. قال: ولهم أقاويل ثلاث، وهي التي قلناها هنا، قد حكيناها وبينا أتم بياني، والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي ترياني. التركيب بالمعنى الخامس والسادس وهم التركيب، يقول إن التركيب بمعنى الذات والصورة، والتركيب بين الوجود والماهية، هما التي دارت رحى الحرب التي ترياني. معنى هذا أن التركيب من الذات والصفات والتركيب من الوجود والماهية هو الذي حصل فيه النزاع، وهو الذي جعلوه حجة من أجل تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته اللائقة به عز وجل. ثم بدأ يشرع المصنف رحمه الله تعالى في شرح ذلك وتوضيحه، قال: أنتم، يعني المعطلة، أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان، وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب، ثم نفيتم مضمونه من غير ما برهان، فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنساني، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان، وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان، وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن، وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأصابع، والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان، وبودكم لو لم ينقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان، وبودكم والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان، قام الدليل على استناد الكون أجمعه على إلى خلاقه الرحمن إلى آخره. فيقول: أنتم جعلتم وصفه سبحانه وتعالى صفات علوه وكلامه وغير ذلك من الصفات، جعلتم أن إثبات هذه الصفات يعد تركيبا، وجعلت هذا التركيب مرقاة لنفي هذه الصفات، أي سلم لنفي هذه الصفات. فيقول: أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان، وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان، أي ثابتة نقلا وعقلا، من جملة التركيب. جعلت إثبات الصفات هو تركيب. قالوا: إذا أثبتنا صفة العلو لله عز وجل فأثبتنا لله تركيبا، والله منزه عن التركيب لأن التركيب من صفات الجسمية، فجعلوا ذلك سلما لنفي هذه الصفات. من جملة التركيب ثم نفيتم مضمونه، أي ما دلت عليه من معاني صحيحة، من غير ما برهاني، أي بلا دليل ولا حجة واضحة، فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان. جعلتم السلم للتعطيل هو القول بالتركيب، وأن إثبات الصفات يستلزم منه إثبات الجسمية، ويلزم من ذلك وجوب التعطيل والنفي. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنساني، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. إذا قالوا يعني إن التركيب هذا اصطلاح حادث، وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الاصطلاح أي اصطلاح مهما كان متقدم أو متأخر، إذا لم يدل على معنى باطل فلا مشاحة في الاصطلاح، أي لا نزاع ولا خلاف في هذا الاصطلاح، لكل قوم ما اصطلحوا عليه. فهنا إذا قيل اصطلاح حادث، هذا الاصطلاح التركيب اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان، يعني للإنسان أن يصطلح، وعلى مجموعة من الناس أن يصطلحوا على ما يروه الصلاح يستعملونه فيما بينهم، فنقول، يعني رد عليهم لهذه الشبهة، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. يعني لو كانت القضية قضية مجرد اصطلاح ما ضر ذلك ولا غضاضة في ذلك، إنما جعلتم هذا الاصطلاح سلما لنفي صفات الباري سبحانه وتعالى التي أثبتها في نفسه، فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح، يعني جعلتم هذا الاصطلاح ونفيتم به صفاتي، هذا هو الباطل. يعني ليس الباطل هو أنكم قلتم أن الجسم أو أن التركيب بمعنى الذات والصورة، لا، وإنما أنكم بهذا الاصطلاح نفيتم ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات اللائقة به عز وجل. فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان، كونكم تنفون الصفات بهذا الاصطلاح هو الباطل. وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان، يعني أيضا جعلتم هذا الاصطلاح سلما لنفي صفة العلو الثابتة لله سبحانه وتعالى فوق السماء وفوق كل مكان. وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن، أيضا جعلتم نفي التركيب هو مدعاه وسلما لنفي صفة الكلام الثابتة لله سبحانه وتعالى، والتي تكلم بوحيه من التوراة ومن القرآن. وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران، أيضا بسبب هذا الاصطلاح الباطل نفيتم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما يرى القمران، تشبيه للرؤية بالرؤية في الوضوح لا للمرئي بالمرئي. فهنا قال كما يرى القمران، أي تشبيه للرؤية بالرؤية. فكما أن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سألوه هل نرى ربنا يا رسول الله، قال أرأيتم إذا كنتم في اليوم، معنى حديث الكلام في يوم صحو، إنكم ترون ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فهنا شبه، وهذا المقصود بالقمران، القمران أي الشمس والقمر، فشبه وضوح رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة أن المؤمنين يرونهم، يرونه ولا يضامون ولا يتضامون في رؤيته، كما أننا نرى الشمس والقمر في هذه الدنيا. وهذا معنى كلامه هنا، قال لكنهم جاءوا إلى نفي إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نعوذ بالله أن يحرمنا بذنوبنا فضله، فجعلوا التركيب مدعاة لنفي هذه الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى. فيقول وكذلك نفيكم لرؤيتنا له أي لله سبحانه وتعالى يوم المعاد أي يوم القيامة كما يرى القمران الشمس والقمر، وكذلك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني، يعني جاءكم ذلك مدعاة وسلما ومرقاة كما قال لنفي جميع الصفات الثابتة في النقل أي في الكتاب والسنة، مثل كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان، جميع الصفات الذاتية والصفات المعنوية كلها تسوءكم، إثباتها يسوءكم، ويعني تتحاشون ذكر النصوص الواردة فيها من الكتاب والسنة. فيقول عنها وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان، يعني تتمنون وتودون أن الله لم يذكر هذه الصفات لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك وبوجكم، والله يقسم على ذلك، والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان، لما قاله ربنا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم بوجكم أنه لم يسمعه أحد من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى حديثا لا أحد يعرف هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. يقول إن الكون بأجمعه هو دليل على استناده، دال على استناد هذا الكون بما فيه إلى خالقه سبحانه وتعالى. ثم يوضح هذا، قال ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. يقول إنه لم يقم قط هذا الكون واستناده على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس هذا الكون وما فيه كله دال على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. قال هو واحد سبحانه، هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني. تعالى الله، الله سبحانه وتعالى واحد مع وصفنا له بإثبات هذه الصفات وبعلوه سبحانه وتعالى، وإثبات هذه الصفات وإثبات هذا العلو لا ينفي إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. وسيأتي بعد هذا الفصل بيان حقيقة التوحيد، التوحيد الذي دعا إليه المرسلون، وحقيقة التوحيد عند المتكلمين وعند الفلاسفة وعند القائلين بوحدة الوجود، لأن هؤلاء عندهم التوحيد هو نفس الصفات. وهنا يرد عليهم يقول: هو واحد الله سبحانه وتعالى ثابت له التوحيد والوحدانية مع وصفه سبحانه وتعالى إثبات صفاته وإثبات علوه، ما للورى رب سواه ثاني، فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشل والهذيان؟ يعني أن إثبات الصفات وإثبات العلو لا يعني نفي الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فلماذا تجحدون هذا العلو وتجحدون هذه الصفات من أجل في زعمكم إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى؟ والفشر استعملها المصنف كثيرا ومرت معنا أكثر من مرة، وهي بمعنى الهذيان، بمعنى الهذيان. قال: وصفاته بالفشل والهذيان، هو من باب العطف على الشيء نفسه. قال هذا: وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني، التركيب أو الشرك الحقيقة المنافي للتوحيد هو أن نقول إن مع الله آلهة أخرى، هذا هو المحذور. أما أن نثبت الله سبحانه وتعالى واحدا في ذاته عز وجل مع إثبات صفاته وعلوه، فهذا لا ينافي التوحيد، بل هو مثبت للتوحيد، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. أو وهي الصورة الأخرى من نفي التوحيد: أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران محظوران. فنفي التوحيد إما أن يجعل مع الله آلهة أخرى، وإما أن يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. فالأول شرك في الإلهية، والثاني شرك في الصفات. الأول نفي للإلهية لله عز وجل وتوحيد الإلهية، والثاني نفي لتوحيد الصفات. قال: أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربة عن الحسب على الحسبان، أما إذا قلنا بأن الله واحد سبحانه وتعالى أما صفاته فتجاوزت الحد وأربت عن الحسبان، أي زادت، أربت بمعنى زادت، أي زادت عن الحسبان، يعني أن صفاته سبحانه وتعالى أعظم وأكثر من أن يحصيها الخلق ويحسبونها، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. وهو القديم، هذا يعني إطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى كما مر معنا كثيرا، ليس من أسماء الله القديم، وإنما يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى دون التسمية. فيمكن أن يقال بأن الله واجب الوجود، وبأن الله قديم في ذاته، بأن الله أزلي وغير ذلك، على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية. فأسماء الله توقيفية موقوفة على ما ورد به النص الشرعي من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن لفظ القديم ليس بدقيق، لأن القديم هو ما جاء بعده غيره، فإذا حدث حادث أو جد جديد صار ذلك قديما، ولا يعني ذلك أنه الأزلي القديم. مع أن المراد هنا بالإخبار عنه بأنه القديم أي الذي لا أول له، القديم الذي لا أول له، هذا المقصود. لكن التعبير بالقديم ليس دقيقا، ولذلك ليس من أسماء الله عز وجل، القديم ليس من أسماء الله عز وجل. والقديم لا يدل على الأزلية، لماذا؟ كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون وهو العرجون هو ما يسمى بالعسو، أو ما يكون فيه ثمر النخل، هذا العرجون حينما ينحني يكون كالهلال، فوصف الله سبحانه وتعالى الهلال أنه يعود حتى يعود كالعرجون القديم، أي منحنيا كانحناء العرجون. والقديم بمعنى ما كان متقدما في الزمن، وليس يعني ذلك أنه الذي لا أول له. فإذا جاء عرجون جديد صار ذلك قديما، صار ذلك قديما. ولذلك علق العلماء، علماء السلف، على صاحب متن الطحاوية حينما قال في وصف الله سبحانه وتعالى: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قالوا بأن هذا من باب الإخبار لا من باب الوصف، أو من باب التسمية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيدها هنا في قوله قديم بلا ابتداء بمعنى الأول الذي لا أولية له أو لا يسبقه شيء، وهذا هو معنى القديم بالاصطلاح الشرعي الذي ينطبق على الله سبحانه وتعالى. أما ما عداه فالقديم يعني هذا الكتاب قديم إذا حصل بعده طبعة أخرى جديدة صحت هذه الطبعة قديمة، ولا يعني ذلك أنها أول الطبعات، لا. نعم، فهذا هو يعني لابد أن نفهم هذا المعنى من هذا البيت. قال وهو القديم وسلطانه القديم. نعم، هنا الوصف وصف القدم للسلطان لا لذات الله عز وجل. ها؟ لا، السلطان حكم الله سبحانه وتعالى وملكه ونحو ذلك، فسلطان الله قديم. نعم، لكن الوصف بالقديم هنا للسلطان لا لذات الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن نقول إنه وصف للفعل أو لما هو من مفعولات الله سبحانه وتعالى، لأن سلطان الله سبحانه وتعالى من مفعولاته عز وجل. نعم، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي لا أول له سبحانه وتعالى، وهو قديم بلا ابتداء كما يقولون، ها، مع بصفاته لم يزل بصفاته متوحد، أي مع أن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته فلا يعني ذلك التركيب أو نفي التوحيد الذي هو ثابت لله سبحانه وتعالى منذ الأزل. نعم، قال فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مناقشته لأهل التعطيل في نفيهم، يقول فبأي برهان نفيتم ذا، نفيتم هذه الصفات، ذا هنا أي إثبات الصفات، وقلتم ليس هذا قط في الإمكان، يعني مستحيل أن نثبت وحدانية الرب عز وجل مع إثباتنا للصفات، بأي دليل؟ ما هو برهانكم على ذلك؟ فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذاك من نقصان. يعني إن زعمتم أن إثبات الصفات مع الله سبحانه وتعالى نقص فهذا كذب وبهتان، فما في ذاك من نقصان. ثم بدأ يفصل هذه الشبهة عندهم، يقول لأن إذا أثبت الله بصفاته عز وجل فهذا فيه نقص لله عز وجل، يقول هذا كذب وهذا افتراء وهذا بهت، وإنما التنزيه والكمال هو إثبات الصفات. كيف؟ قال النقص في أمرين، سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن. النقص في أمرين، في ماذا؟ إما في سلب كماله، وصف بالسلوب أن نسلب صفات الكمال الدالة عليه، أو أن نشرك به سبحانه وتعالى، هذا هو النقص الذي ينزه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك تلاحظون أن سلب الصفات هو نقص، فالنقص ليس في إثبات الصفات إنما في سلبها. الصحيح أن النقص إنما هو في سلب الصفات لا في إثباتها. ولله المثل الأعلى، لو أن الإنسان وصف شخصا، ولله المثل الأعلى، قال هذا الرجل لا طويل ولا عريض ولا كريم ولا بخيل ولا جواد ولا شجاع ولا، وأخذ ينفي هذه الصفات، السالب يعني الإيجابي منها والسلبي، هل مدحه؟ ليس لذلك مدح أبدا. بعكس لو أن قلت هذا الرجل هو قوي شجاع جواد كريم فاضل وهكذا، فهو رجل واحد لكنه اتصف بهذه الصفات، فهذا يدل على كماله. لكن إذا قلت ليس بشجاع ولا بجبال وليس ببخيل ولا بجواد وليس بطويل ولا عريض وليس وهكذا، أنفي الصفة وما يقابلها، هل يعني مدحته في شيء؟ أبدا أبدا، بل إن هذا الوصف في هذه الصورة هو لا يمكن أن ينطبق إلا على العدم. العدم هو الذي يمكن أن نصف بأنه لا، بأنه منفي عنها الصفة وما يقابلها، هو العدم، ولا ينطبق ذلك إلا على العدم. يضرب العلماء مثالا لهذا في الرد على الجهمية، ومر معنا وذكرناه هنا في هذا الدرس قبل فترة، قال أحد العلماء قال إن حالكم كحال رجل قال لدينا في دارنا نخلة، فقلنا ما صفة هذه النخلة؟ قال ليس لها جريد وليس لها ثمر وليس لها كرب وليس لها جذع وليس لها ليف وليس لها فأخذ ينفي جميع الصفات. قال إذن ليس في ذلكم نخلة. وهذا هو ولله المثل الأعلى ينطبق بالنسبة للجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل. حقيقة هذا المذهب هو نفي وجود الله سبحانه وتعالى بكله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا المثل يقرب الصورة حسيا نعم. فيقول النقص في أمرين: سلب كماله أن يسلب على الله سبحانه وتعالى صفات كماله عز وجل، أو شركة بالواحد الرحمن. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآني؟ يعني صفات الكمال هل تكون نقيصة في أي عقل يقول بأن إثبات صفات الكمال يعد نقصا في حق الله عز وجل، أو في أي قرآن ورد ذلك؟ قال مقررا لقاعدة: إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، ذا واضح البرهان. يقول الكمال هو بكثرة الصفات لا بسلبها، فكلما كثرت الصفات كلما زاد ذلك على الكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يستطيع أن يثني على الله عز وجل بإثبات صفاته لكثرتها، فكلما كثرت الصفات كان ذلك دالا على الكمال. فيقول إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، ذا واضح البرهان. يقول هذا أمر واضح جلي. ما النقص غير السلب حسب، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. ما النقص غير السلب؟ حقيقة النقص هو السلب، وكل نقص أصله سلب، كل نقص أصله السلب نفي الصفات. فإذا أردت أن يعني تدل أو تصف الإنسان بالنقائص فاسلب عنه صفات الكمال. فإذا قلت أنا عن الإنسان ليس بجواد ولا بكريم ولا بشجاع ولا بقوي، إذن مش بقي؟ هذه كلها صفات نقص. سلب صفات الكمال دليل على النقص. هم يقولون إن سلب الصفات دليل على الكمال، وإثبات الصفات دليل على النقص، والواقع خلاف ذلك تماما، خلاف ذلك تماما. كلما زادت صفات الكمال، كلما زاد إثبات صفات الكمال دل ذلك على زيادة الكمال. وحقيقة النقص هو سلب الصفات، حقيقة النقص هو سلب الصفات. فيقول ما النقص غير السلب حسب، وكل نقص أصله سلب. إذا أردت أن يعني تصف شيء بالنقص اسلب صفات الكمال عنه. وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. واعذروني البيت هنا هكذا في جميع النسخ وهو مكسور، يعني في زيادة في التفعيلة فهو مكسور. قال فالجهل سلب العلم، يبرهن على هذا، فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. فيقول الجهل هو سلب العلم، والظلم هو سلب العدل، فكل نقص هو سلب صفات الكمال. أصل النقص هو السلب، سلب الصفات. فالشخص الذي تصفه بالجهل تقول هذا ليس بعالم فوصفته بالجهل، والآخر تقول ليس بعادل فوصفته هنا بالظلم، لأنك نفيت وسلبت صفات الكمال فحلت وثبتت صفات النقص. فإذا نفينا عن الله صفات الكمال دل ذلك على النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا على خلاف معتقدهم. وقالوا قال ومنتقص، لا متنقص الرحمن سالب وصفه حقا، تعالى الله عن نقصانه. متنقص الرحمن سالب وصفه حقا، تعالى الله عن نقصانه. يعني متنقص الرحمن ليس هو الذي أثبت الصفات، لا، إنما الذي نفى الصفات وسلبها عن الله سبحانه وتعالى. متنقص الرحمن سالب وصفه حقا، تعالى الله عن نقصانه. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أواني. الثناء عليه وتمجيده ووصفه بالكمال أن تكثر من ذكر صفاته، وهذا واقع سبحان الله لله المثل الأعلى. الواقع في الإنسان إذا أردت أن تصفه وأن تثني عليه تذكر من كريم صفاته ومن كثرة خصاله، فكلما زادت هذه الخصال كلما دل ذلك على زيادة الثناء والتمجيد والكمال في ذلك الرجل، وكلما قلت دل على النقص، دل على، فما بالك بالنقص وبالسلب أن تنفي عنه الصفات. قال: وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أواني، وكذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن. أكرم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وأدراهم بصفاته من جاء بالقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وله، قال: وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. وهنا كأنه يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الأسماء والصفات، الأسماء مشتقة من الصفات، دل على الصفات أن هناك أسماء سمى الله بها نفسه، وهذه إما أنزلها في كتابه أو علمها أحدا من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده. فكل ما عندنا من أسماء ومن صفات لله عز وجل فهناك غيرها مما استأثر الله سبحانه وتعالى، إما خص ببعض خلقه أو استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده، فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. فمن ثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ربه عز وجل أنه قال: أسألك بكل اسم هو لك. وهذه الأسماء ما علمناه منها وما لم نعلمه، وهذا دليل قاطع لأهل السنة في أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين. أما حديث البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في 99، إنما هذا الحديث دال على حصر، على أن من أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، ولا يدل البتة على أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وهذا ما قرره علماء السنة رحمهم الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح، صح الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة، والشاهد منه قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فقد دل على أن من أسمائه ما استأثر بعلمه سبحانه وتعالى، ومما تقرر أن أسماءه دالة على صفاته ومشتقة منها. أسماء الله دالة على صفاته عز وجل ومشتقة منها، فإذا يكون من صفاته ما استأثر الله بعلمه. وبهذا تتضح دلالة الحديث للناظم أو لقول الناظم رحمه الله تعالى: فكلما كثرت الصفات والأسماء دل ذلك على الكمال، دل ذلك على الكمال. فيقول: وله صفات ليس يحصيها سواه سبحانه وتعالى، استأثر بها في علم الغيب عنده، من ملائكة ولا إنسان، وكذاك يثني في القيامة ساجدا. يثني من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعياني بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. هذا إشارة إلى حديث الشفاعة الطويل، يقول عليه الصلاة والسلام: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه، لاحظوا، ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، وفي رواية: لا أحسنه الآن. يعني أن هناك من الثناء على الله ومن المحامد لله عز وجل ما يفتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما يخر ساجدا يوم القيامة شافعا لأمته وللأمم عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن هناك من صفات الله التي يثنى بها عليه سبحانه وتعالى ما لا نعرفه الآن، ويفتح ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، في ذلك الموقف. وهذا معنى قول المصنف: وكذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى. فالفاعل هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يثني على الله المصطفى صلى الله عليه وسلم، يثني على الله في القيامة ساجدا لما يرى الله بعيان، لما يرى الله سبحانه وتعالى بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان، وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفاني. فالثناء على الله عز وجل هو بماذا؟ بصفاته لا بالسلوب، لا بنفي الصفات كما يقول العادم العرفاني. نعم، قليل المعرفة أو معدوم المعرفة. ثم يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى دلالة العقل على انتهاء الكون إلى الرب سبحانه وتعالى. يقول: والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. الكون بما فيه منتهاه إلى خالقه سبحانه وتعالى. والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان، وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان، أي أن ثبوت أوصاف الكمال له سبحانه لا يقتضي إبطال انتهاء الكون بأجمعه إليه عز وجل، بل الأمر بالعكس، بل الأمر عكس ذلك. والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. الكون يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو المتعالي، وأنه خالق، وأنه ذو الكمال ودائم السلطان. وكذاك يشهد، أي الكون، وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان. أيضا هذه يعني من شهادة الكون على إثبات الصفات، إثبات الكمال لله عز وجل، ومن ذلك إثبات الصفات، ومن ذلك صفات العلو لله سبحانه وتعالى. وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان. أيضا هذا الكون يشهد أن الله وحده هو المعبود، وفي كل شيء تدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. قال: وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان، وكذاك يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. فالكون يشهد بهذه الصفات الثابتة لله عز وجل كما دل عليها النص والنقل، فكذلك الكون بما فيه يشهد لله سبحانه وتعالى بإثبات هذه الصفات. قال: وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني، كما دل على ذلك النص، دل عليه الكون أيضا أن الله فعال لما يريد، ها سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال، صيغة مبالغة، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. كل يوم ربنا في شأن، يسأله من السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال: وكذاك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بلا نكران، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالخيرة لله سبحانه وتعالى، فالله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، وكذلك الكون دل على هذا إثبات هذا الصفة. وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان سبحانه وتعالى، وكذاك يشهد أنه القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان. وأشار إلى نوعي القيومية، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، ومقيم لغيره لا يقوم شيء بدونه سواه، فدل على النوعي، على نوعي القيومية. قال: وكذلك يشهد أنه القيوم قام بنفسه فلا يحتاج إلى غيره عز وجل، ومقيم ذي الأكوان، ومقيم لغيره، فلا يمكن لشيء أن يقوم إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى له. نعم، وسيأتي لهذه تفصيل إن شاء الله عند ذكر أسماء الله الحسنى ومعانيها. قال: وكذاك يشهد أي الكون، وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان. فالله فالكون يشهد أنه ذو رحمة كما قال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وهذه الآية نص قاطع على أولئك الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، إلى غير ذلك، وهم من المعتزلة. فالآية قاطعة، قال وربك الغفور ذو الرحمة، فهو إثبات لحقيقة الصفة، لحقيقة الصفة وهي الرحمة. وكذلك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان. حنان هنا أيضا هذا من باب الإخبار لا من باب الصفة أو من باب الاسم الثابت لله عز وجل، فليس من أسماء الله الحنان. وما ورد من أحاديث بإطلاق لفظ الحنان فإنها لا تصح، إنما صح المنان، من أسماء الله المنان، أما الحنان فلم تصح. لكن الحنان هنا بمعنى هو يعني أحد معاني أو ما دل عليه صفة الودود واسم الودود سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فالودود هو من الحنان، الود من الحنان والرأفة والرحمة، وهذه بعض معاني الحنان التي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب التسمية، لا من باب التسمية مثل ما مر معنا في إيش تقديم. نعم، قال وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان، وكذاك يشهد أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. أيضا هذا الكون يشهد في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وكذاك يشهد أنه سبحانه الخلاق باعث هذه الأبدان، ولا تجعلوه أي هذا أي الكون لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. لا تجعل الكون هذا شاهدا يشهد أن خالقه سبحانه وتعالى شاهدا بالزور وهو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفات الكمال اللائقة به سبحانه وتعالى. ومعنى البيت أي أن الكون كما قال الكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان عز وجل. نعم، لا تجعلوه شاهدا بالزور وهو التعطيل هنا والتعطيل، تلك شهادة البطلان. قال وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائما. إذا تأملت الوجود رأيته، الوجود كله رأيته بشرط، وهذه جملة اعتراضية، إن لم تكن من زمرة العميان، من صدهم الشيطان عن البصيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن من زمرة العميان الجواب بشهادة الإثبات حقا قائما، أي إذا تأملت الوجود رأيته قائما بشهادة الإثبات، بشهادة الإثبات أي إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة المكران وهي نفي الصفات. قال وهنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين أن صفات الله ثابتة بشهادة الكون كما أشار، ثم بشهادة الوجود بأكمله، وبشهادة الكتب، وبشهادة الرسل، وبشهادة الفطر السليمة، وبشهادة العقول الصحيحة. فقال إذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران وكذا. وهذا الشاهد الثالث بعد الوجود، بعد الكون ثم الوجود، الشاهد الثالث هي كتب الله شاهدة على إثبات صفات الكمال له عز وجل. والكتب نوعان، كتب متلوة وهي وحي الله المتلوة، وكتب مجلوة وهي المنظورة وهي هذا الكون بما فيه، فهو كتاب لله عز وجل، كتاب منظور لا متلو. أما الكتاب المتلو فهو ما أنزله الله من التوراة والإنجيل والقرآن الذي هو كلامه ووحيه سبحانه وتعالى. قال وكذاك كتب الله شاهدة به والمراد بالكتب هنا هي الكتب المتلوة لا المنظورة. وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا، فهذا محكم القرآن، يعني القرآن شاهد واضح صريح. ومر معنا تذكرون أن الناظم رحمه الله تعالى قال لو قلت إن هناك 3000 بل 4000 أو تزيد 4000 آية في كلام الله في القرآن كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فهل هناك إثبات أكثر من هذا الإثبات؟ أكثر من 4000 آية في القرآن الكريم كلها تدل على إثبات صفة الله عز وجل، ذكر ذلك في الصواعق المرسلة. فقال إن كل قول وكل كلام وتكليم وغير ذلك من هذه الكلمات ومرادفاتها الواردة في القرآن كلها تدل على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يقول وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زماني. أيضا الرسل كلها ناطقة بإثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن المعطلة ما تجرأوا يعني ما يعني تحاشوا أن يصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتشبيه. فقال قائلهم وهو تمامه بن أشرس عليه من الله ما يستحق، قال 3 من الأنبياء مشبهة، تعالى الله، موسى عليه السلام حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وموسى وعيسى عليه السلام وهؤلاء من أولي العزم، وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حينما قال ينزل ربنا حين يقتل في الليل الآخر. فإذا كان الرسل مشبهة الحمد لله، نسأل الله أن يحيينا وأن ينزلنا الاستقامة على طريقتهم وأن يحشرنا في زمرتهم في زمرتهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا، فسل عنهم عليم زماني، وكذلك الفطر التي ما غيرت، يعني بشرط الفطرة لأنها تتغير، فالفطرة السليمة الصافية تشهد بإثبات صفات الكمال لله عز وجل قبل أن تتغير، وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني. أما الفطر فإنها تتغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أو على الملة أو على هذه الملة كما جاء في الروايات، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أنهم يغيران أنهما يغيران فطرته السليمة إلى اليهودية أو النصرانية أو نحو ذلك من الأديان، نسأل الله العافية المنحرفة. وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني، وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. أيضا العقول المستنيرة فيها مصابيح الهدى الرباني، فيها دلالات على الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. ثم يتساءل يقول أترون أن تاركوا ذا كله دلالات الكون والوجود والرسل والكتب والفطر والعقول المستقيمة، أترون أن تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني؟ نترك هذه الدلائل الواضحة البينة الصريحة، الكون كله والوجود كله ورسل الله وكتب الله والفطر السليمة والعقول الصحيحة كلها تدل على ذلك، ونترك هذا كله ونتبع نأخذ شهادة الجهمي أو اليوناني منكر الصفات؟ هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد الزمان. ما تصدقكم هذه الشهود، عندنا شهود أخرى، إذا ما كفتكم هذه الشهادة فهناك شهادة أخرى. هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد الزمان، ما هو الآن بس انتظروا، إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني. انتظروا إلى الموعد الساعة وما بعدها ترون الأمور بعيان ترونها واضحة بالعين ما تحتاج. فهذه الشهادة إذا ما رضيتم بهذه الشهادة كلها فانتظروا إلى الشهادة العظمى حينما ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعياني. قال فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني، من الذي يلومني في في في في دعواي؟ قلت فإذا نفيتم ذا، كل هذه الشهادات وكل هذه الدلالات نفيتموها وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني، يعني أنكم إذا أثبتتم الصفات لزم التركيب، يقول فمن يلومني؟ يلومني شماذا؟ إن قلت لا سمع ولا عقل لكم وصرخت فيما بينكم بأذاني، لا أحد يلومني إذا قلت إنه لا سمع لكم ولا عقل لكم. ليش؟ قال هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. الملزوم هو إثبات الصفات واللازم هو التركيب. يقول هل يجعل الملزوم الذي هو نفس الصفات هو عين اللازم الذي هو التركيب المنفي؟ هذا بين البطلان. فهذا إلزام الناظر لهم بجعلهم أو الناظم إلزام الناظم لهم بجعلهم الملزوم هو عين النازم عين اللازم المنفي. هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذوي العرفان. الشيء ما ينفي نفسه، فأنتم جعلتم اللازم ينفي الملزوم، فاللازم عندكم هو التركيب والملزوم هو إثبات الصفات. فهل إثبات الصفات ينفي إثباتها؟ لأن التركيب هو نفي الصفات. يوضح ذلك بماذا؟ قال فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذوي العرفان قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية التركيب والإمكان، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان، أو كان فوق العرش كان مركبا، فالفوق والتركيب متفقان. يقول إن إن إن اللازم جعلتم اللازم هو عين الملزوم، فجعلتم إثبات العلو تركيب والتركيب هو إثبات العلو، فكيف يكون إثبات العلو ينفي إثبات العلو؟ هذا معنى الكلام. يقول فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذوي العرفان قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية التركيب والإمكان، ننفي الوصف بالعلو وصفاته خشية التركيب، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان، أو كان فوق العرش كان مركبا، فالفوق والتركيب متفقان. فالفوق والتركيب متفقان. قال فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثالث. فنفيتم التركيب بالتركيب فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثاني، يعني مش سويتم، غيرتم في الألفاظ فقط. قال بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما، ليس ذا برهان، لو كان موصوفا لكان كذاك موصوفا، وهذا حاصل البرهان، لو كان موصوفا لكان كذاك موصوفا، يعني لو كان هذا ثابت لكان التركيب ثابتا، فكون التركيب ليس بثابت إذن الصفة ليست بثابتة منفية، هذا المعنى. قال فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان جئنا إلى المعنى فخلصناه منها وطرحناه اطراح مهاني، هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان. يقول فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان، يعني إذا جعلتم لفظة التركيب أداة إلى إبطال المعنى الصحيح، إذا جعلتم لفظة التركيب أداة إلى إبطال المعنى الصحيح جئنا إلى المعنى وخلصناه من هذه اللفظة وطرحناها وأبقينا المعنى، يعني أنتم جعلتم لفظة التركيب أداة لنفي المعنى الصحيح فيقول حنا إذا جينا نثبت المعنى الصحيح ونطرح هذه اللفظة البدعية القبيحة التي لا أصل لها من الشرع، وبقي المعنى سليما صحيحا، المعنى الصحيح الذي نريد إثباته. فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلاني، يعني المعنى الصحيح يعني أن لفظة التركيب أداة إلى إبطال المعنى الصحيح عندهم، ماذا فعلنا؟ جئنا إلى المعنى وخلصناه من هذه اللفظة وطرحناها أبعدناها عنه حتى يبقى صافيا لا غبار عليه. جئنا إلى المعنى، قال فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلاني جئنا إلى المعنى فخلصناه منها وطرحناها اطراح مهاني. يعني إذا كان لابد إما المعنى الصحيح أو التركيب، نثبت المعنى الصحيح ولا نثبت اللفظة؟ بل نرمي اللفظة رمية مهان، طرحناها اطراح مهان ولا نلتفت إليها، ويبقى المعنى الصحيح الذي دل عليه اللفظ. جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واطرحناها، طرحنا اللفظة ولم نطرح المعنى الصحيح، واطرحناها اطراح مهان. هذه اللفظة التي طرحناها هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان. هذه هي اللفظة التي جعلتوها منجنيقا لهدم حصون معاقل الإيمان، هذه نطرحها بكل لسان ولا نلتفت إليها، لأنها لفظة مقبوحة ومبتدعة لا أصل لها ومذمومة، فلذلك نطرحها بكل سهولة ويسر. واللفظ بالتوحيد نجعله مكان، لاحظ، نحذف اللفظة ونطرح اللفظة المقبوحة البدعية المهانة، نجعل مكانها ماذا؟ واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان. يعني نقول إن إثبات الصفات هو إثبات للتوحيد وليس إثباتا للتركيب كما يزعمون، فنطرح لفظة التركيب ونثبت لفظة التوحيد. هي قال واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان، واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له أذنان. اللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له أذنان يسمع بهما، هذا هو التوحيد عند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران. فالتوحيد هو إثبات الصفات لا نفيها، فنحن نطرح لفظة التركيب ونجعل مكانها لفظة التوحيد، وهي أولى بالصفات وبالعلو، وهذا هو يعني مبدأ أو نهاية الفصل، وهي يعني مثل ما نقول تمهيد للانتقال إلى الفصل القادم في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين، وهو موضوع درسنا القادم بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.